ساحة التحرير وبين الدنيا محتاره وإحنا سباح ولدي سباح أصبابة من الله سكاره وحق دم الشهيد القار يرد مربع بثاره يختيل منهم بنصبي يجيب علوم وأخباره ونمشي ساحة التحرير وبين الدنيا محتاره وإحنا سباح ولدي سباح أصبابة من الله سكاره وحق دم الشهيد القار يرد مربع يختيل منهم بنصبير يجيب علوم واخبار واحد من روح الوطن وحده هلا ابو ثنيه قصة جفوف لي ضده اول ثلاثه بين اللي يعيلش حده واربعه ما حد ما يحبنا بقده خامس صغيره من الزغر دارس هلا سادس ثوب من الهيبه لابس والاصحاب روحي للوطن حارس مشينا لساحة التحرير وبين الدنيا محتارة شدينا العلم على راس وما حد يقدر يلوحه تلقى الوطن وين الناس خاني رخصت روحه الفاعل ما يحرك حساب بس ياخذ ملوحه يعيل بحضرتك يا احرار يخرج حيل بسطوحه ويا شدينا العلم على راس وما حد يقدر يلوحه تلقى الوطن وين الناس انا رخصت روحه الفاعل ما يحرك حساب بدنا ياخذ بحضرتك يا احرار يذبح حيل بسطوحة غصبا على كل الوطن يرجع وعالي بس الله اذا يرجع واحنا نجمة بالسما ونلمع وبرا ما يريدك غصب يطلع لو عاجل وصلوا هالخبر عاجل للعايل نفرخ خشم كل عايل نازل اخذ حقي نازل مشينا ساحة التحرير وبين الدنيا محتار